أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا قل إنما أنا بشر منكم يوحى بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين Oh. وأنت خير بهذا البلد. بسم الله بسم الله Well,